لا، لأنه يقع فتنة بين الناس. ثانيا، هل حد الزاني المحصن أن يفصل رأسه عن بدنه ولا أن يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث وأخير، ولماذا أقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن وترك الأم المزني بها كما هي؟ فمبين أن القصة تركيبة وما تحتاج إلى نقاش، يعني ما في فائدة. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أخيرا قلت بقى ما بقى عنا سلاح غير سلاح العاطفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا أبو يوسف، هلا باختصار، هلا لو أنه الشيخ شيخك اللي روالكم القصة هاي أمرك بأنك تذبح أبوك، تفعل؟ سؤال محرج جدا. شو المفروض بالنسبة لواحد من عامة المسلمين إذا سئل هذا السؤال؟ إنه يقول أعوذ بالله أنا بقتل أبي. تعرف شو قال؟ قال أنا ما وصلت لهالمقام. الله أكبر. ونفر وخرج. أنا خاطبته ولوتنا سورية، قلت له عمرك إن شاء الله ما تصل. هو يعتبر إنه وصوله لمقام إذا أمر من قبل الشيخ أقتل أبوك اذبحه، ما شاء الله وصل. هو لسه ما وصل. فنحن قلنا له عمرك إن شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع لكتاب والسنة وليس